الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 69 من ليلة الثلاثاء السادس من شهر ذي الحجة من عام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الحديث 69. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان كمال احتراز المؤمن، وأن المؤمن يمنعه إيمانه من اقتراف السيئات التي تضره مقارفتها، وأنه متى وقع شيء منها منه فإنه في الحال يبادر للتوبة والإنابة، ومن تمام توبته أن يحذر غاية الحذر من ذلك السبب الذي أوقعه في الذنب، كحال من أدخل يده في جحر فلدغته حية، فإنه بعد ذلك لا يكاد يدخل يده في ذلك الجحر لما أصابه فيه أول مرة. وكما أن الإيمان يحمل صاحبه على فعل الطاعات ويراغبه فيها ويحزن لفواتها، فكذلك يزجره عن مقارفة السيئات، وإن وقعت بادر للنزوع عنها ولم يعد إلى مثل ما وقع منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث 69 من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. والحديث متفق عليه. قال المصنف رحمه الله في شرحه: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان كمال احتراز المؤمن، وأن المؤمن يمنعه إيمانه من اقتراف السيئات التي تضره مقارفتها، وأنه متى وقع شيء منه منها فإنه في الحال يبادر للتوبة والإنابة. أولا، هذا الحديث هو عام في حذر المؤمن، وأن المؤمن شديد الحذر، وأنه قد يحصل له أن يخدع أو أن يقع في أمر مما يضره مرة واحدة لسلامة صدره ولحسن ظنه، ولكنه لا يحصل هذا مرتين، وسيأتي التعليق على معناه العام. ولكن المصنف هنا رحمه الله كأنه اقتصر على جانب من معاني هذا الحديث، وهو حال المؤمن أنه إذا ما وقع في معصية وكأنه وقع في ذنب اقترفه بسبب غفلة أو سهو، أنه يبادر إلى التوبة ولا يرجع إلى هذا مرة ثانية، وإنما يكون شديد الحذر وشديد الاحتياط من هذا السبب الذي أوقعه في الذنب. ولا شك أن هذا المعنى الخاص هو يدخل في جملة المعاني العامة التي يدل عليها الحديث، ولهذا نبه المصنف على هذا الأمر، وأن المؤمن يكون في غاية الحذر من الأسباب التي أوقعته في الذنوب أو أوقعته في المعاصي، فإنه يكون شديد الحذر من ذلك، وذلك أن هذه الذنوب والمعاصي لها أسباب، فإذا تنبه صاحبها من أين أتي وأين أصيب وكيف وقع في هذه المعصية، يجد الأسباب المؤدية لذلك، إما من مجلس أو رفقة سوء أو في أمر دخل فيه وهو مما لا يعنيه، أو في أمر تعجل فيه، فيعرف هذا السبب الذي أوقعه في هذه المعصية أو في هذه المخالفة ويتجنب ذلك في المستقبل. ولهذا فإن الحكمة مرجعها إلى التجارب، فالحكمة ترجع إلى تجارب الناس وإلى استفادتهم من هذه التجارب. ولهذا تجد أن الكبار في السن ومن تقدم بهم العمر أكثر تجربة وأكثر احتياطا من الشباب الذين قلت يعني خبرتهم وتجربتهم ولم يمر بهم ما مر بالكبار. ولهذا فإن التجارب هي خير معلم للإنسان، فإنه يعلم كيف أصيب وكيف وقع في الذنب وكيف وقع في هذه المخالفة بسبب كذا وكذا، فيتجنب هذه الأمور ويتجنب أسباب تعاطي هذه الأمور. نعم. المصنف رحمه الله: وفي هذا الحديث الحث على الحزم والكيس في جميع الأمور، ومن لوازم ذلك تعرف الأسباب النافعة ليقوم بها والأسباب الضارة ليتجنبها. ويدل على الحث على تجنب أسباب الريب التي يخشى من مقاربتها الوقوع في الشر، وعلى أن الذرائع معتبرة. قد حذر الله عز وجل المؤمنين من العود إلى ما زينه الشيطان من الوقوع في المعاصي، فقال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ولهذا من ذاق الشر من التائبين تكون كراهته له أعظم، وتحذيره وحذره عنه أبلغ، لأنه عرف بالتجربة آثاره القبيحة. وفي الحديث: الأنات من الله والعجلة من الشيطان، ولا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة، والله أعلم. ثم نبه المصنف في هذا الحديث أنه يدل على لزوم الكيس والحزم في جميع الأمور. والكيس هو الفطنة والحذاقة في الأمور، والحزم هو العزيمة وشدة العزيمة، وأن يكون المسلم على فطنة وعلى خبرة وعلى تجربة، يعرف الأسباب النافعة ويبذلها لتحقيق المنافع، ويعرف الشرور وأسبابها ويتوقي الأسباب المؤدية إليها. قال: ويدل الحديث على تجنب أسباب الريب التي يخشى من مقاربتها الوقوع في الشر، وعلى أن الذرائع معتبرة. أيضا هذه من المعرفة، أن يعرف المؤمن أسباب الشر والمخالفة ليتوقاها. ولهذا كان أبو ذر حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فكان يسأل عن الشر ليتجنبه، وهذا من العلم النافع، فإن الأدلة من الكتاب والسنة جاءت بما بالدلالة على الخير وبالحث عليه، وجاءت بالتحذير من المخالفات. فاشتمل الكتاب والسنة بيان وجوه الخير والترغيب فيها، وبيان وجوه الشر والتحذير منها، ولكن دلالة الكتاب والسنة على الخير منحصرة، فلا إيمان ولا عمل صالح إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. وأما الشرور والمخالفات فإن النصوص تدل عليها دلالة عامة في قواعد عامة، ولم تتضمن النصوص ذكر المخالفات وسردها وعدها، ولكن دلت على عموم، على التحذير من عموم الفواحش والمعاصي والذنوب والبغي وسائر الشرور على سبيل العموم. وأما تعداد هذه الأمور والمخالفات فإنها لا تنتهي ولا تدخل تحت وصف كما هو معروف. فالكتاب والسنة دل على الخير وأرشد إليه وحذر من الشر وزجر عنه. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يكون عارفا بالخير وبأسبابه، وأن يكون عارفا بالشر وبأسبابه. ولهذا نلاحظ أن بعض ذوي الفضل والاستقامة وقعوا في بعض المخالفات من البدع، مثل تأويل الصفات ومثل بعض مقالات أهل البدع، لأنهم في غفلة عن هذه المخالفة. ولهذا لو أن عالما من العلماء عرف أن التأويل في الصفات أنه من مسالك المخالفين، أو أن التشبيه أو أن التفويض من المسالك المخالفة، لو عرف ذلك معرفة مجملة لكان هذا مما يحمله على تجنب هذا السبب، ولكن إن كان في غفلة عنه ولا يعلم أن التأويل للصفات من المخالفات ويظن أنه من مسالك أهل العلم وأنه من مناهج السلف، فإنه قد يقع في المخالفة إذا كان لا يعلمها، وإذا عرفها معرفة مجملة فإنه قد تكفيه هذه المعرفة أن يتجنبها. وأما إذا عرف تفاصيلها وعرف على وجه الدقة فإنه يكون أبعد الناس عن الوقوع فيها. ولهذا سبق التنبيه على أن في المنهج العلمي في تعلم العلم الشرعي في أكثر من موطن أن العلم بالخير يكون على مرتبتين، معرفة الخير على وجه الإجمال ومعرفة الخير على وجه التفصيل، وكذلك معرفة الشر تكون على وجه الإجمال وتكون على وجه التفصيل. فإذا كان الرجل عالما بالسنة على وجه التفصيل وعلى وجه الدقة وعلى وجه التقسيمات والتفريعات والمسائل المتفرعة عن الأصول وكل ما تفرع عنها من جزئيات دقيقة، كان على علم عظيم بالسنة وعلى خبرة كبيرة بها. وكذلك إذا كان على معرفة مفصلة بالمخالفات وبأسبابها وبمآخذ أهل البدع وبالشبه التي وقعت لهم وكان عالما بذلك على وجه التفصيل، فإنه أبعد ما يكون عن الوقوع فيها. ولهذا سبق أن ذكرنا من الشواهد على هذا يعني ما حصل في عهد الإمام أحمد لما جاء أناس يسألون عن قول من يقول إيماني مخلوق، فسأل بعض طلاب العلم عبد الوهاب الوراق وحالهم على الإمام أحمد، ثم سألوا الإمام أحمد قال هذه مسائل جهم وهي 70 مسألة، فكيف تنبه هذا الإمام إلى أن هذه المسائل تبلغ هذا العدد وأن الجهمية أحدثوا هذه المسائل للانتصار لعقيدتهم؟ فهذه من الخبرة المفصلة بمعرفة المخالفة وبوجوه المخالفة. ولهذا كان الإمام أحمد أعرف الناس في عصره بحيل الجهمية وبأساليبهم، وكان من الذين ردوا عليهم بدعهم في مسألة الكلام وفي مسألة اللفظ، وكان على معرفة مفصلة بأقوالهم، وكان إماما مقدما في هذا الباب حتى لقب بعد ذلك بإمام أهل السنة. كذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان في عصره على معرفة مفصلة بالسنة على وجه التفصيل وبالبدع على وجه التفصيل، فأثر هذا العلم الغزير في دعوة هذا الرجل وفي هذا الأثر العظيم الذي تركه للناس وفي هذه الكتب النافعة. وكثير من أهل العلم على مدى العصور لديهم معرفة بالشرع، لديهم معرفة بالشرع، ولكن لا يعرفون تفاصيل أهل البدع ولا مقالاتهم ولا مآخذ أهل البدع، فقد يقع بعض الصالحين في غفلة منه في بعض مقالات المخالفين وهو لا يشعر. وأما إن كان عالما بهذا وعالما بهذا، عالما بالخير وعالما بالشر، فإنه سيكون على وقاية عظيمة من المخالفة وعلى حذر شديد منها. وهذا مما دل عليه الحديث، فإن هذه البدع ومقالات أهل الشبه مثل الأفاعي التي تتعرض للناس وتلدغهم، وقد يموت الرجل من لدغة الأفعى، فكذلك الرجل قد يموت باتصاله بمبتدع أو باتصاله بصاحب شبه أو تأثره بصاحب هوى، فيضل بعد أن كان مستقيما على السنة وينحرف بعد أن كان على استقامة وعلى صلاح. فلم إذا كان المسلم والمؤمن على حذر من هذه الأمور وعلى معرفة بها، فإن هذا بإذن الله وقاية له من الوقوع في هذا الأمر. قال المصنف: وقد حذر الله المؤمنين من العود إلى ما زينه الشيطان من الوقوع في المعاصي، كما قال في حادثة الإفك قال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، أن تعودوا لمثله. فهذه فيها موعظة على أن هذا الذي وقع هو إثم عظيم، ثم وعظ الله عز وجل المؤمنين أن يعودوا لمثله، فدل على أنه لا يعود لمثل هذا الأمر، وهو رمي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأبيها بهذا الأمر أنه مؤمن، ومن عاد لهذا الأمر فهذا دليل على عدم إيمانه وعلى انحرافه عن الدين كما يقع من يقع في عرضها رضي الله عنها، وهي المبرأة من فوق سبع سماوات التي برأها الله عز وجل. ولهذا قال العلماء إن قذف امرأة من نساء المؤمنين فسق، وقذف عائشة كفر رضي الله عنها، لأن الله برأها في كتابه، ومن طعن فيها وفي عرضها فقد كذب كلام الله ورد كلام الله تبارك وتعالى. وهذا مما يدل على فضلها، أن عامة نساء المؤمنين إذا قذفت في عرضها فإن قذفها فسق ويؤدب القاذف ويجلد حد الفرية. وأما عائشة رضي الله عنها فالطعن في عرضها كفر مخرج من الملة، لأن الله قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، أي لا يستر هذا من المؤمنين. قال المصنف ولهذا من ذاق الشر من التائبين تكون كراهيته له أعظم، وتحذيره وحذره عنه أبلغ، لأنه عرف بالتجربة آثاره القبيحة. نعم، هذا لا شك أن معرفة الشر وكون هذا الذي خالف وعصى ذاق مرارة المعصية وذلها يكون أشد حذرا من غيره، لأنه عرف المخالفة وعرف مرارتها. ولهذا قال عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا نشأ في الإسلام من يعرف الخير ولا يعرف الشر فإنه قد يؤثر هذا في عدم حذره من الشر، أما من عرف الجاهلية وذاق مرارتها وعرف شؤمها وعرف خطرها فإنه يكون أشد حذرا من الوقوع في أمور الجاهلية. ولهذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم عرفوا الجاهلية وعرفوا ما فيها من الشرور وهداهم الله لهذا الدين، كانوا أقوم الناس بالدين وكانوا أحذر الناس وأشد الناس حذرا من الجاهلية، بخلاف غيرهم من بعدهم فإنه قد تجري فيهم أمور الجاهلية لعدم معرفتهم بها. ولهذا ألف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته المشهورة في مسائل الجاهلية، لأنه قد ينشأ في المسلمين من لا يعرف مسائل الجاهلية، فتنبه هذا الإمام إلى خطورة هذا الأمر، وأنه قد يدخل في بعض المسلمين ويقع فيما وقع فيه أهل الجاهلية وهو لا يدري، فألف هذه الرسالة ليحذر من أمور الجاهلية ومن مسائل الجاهلية. قال المصنف وفي الحديث الأناة من الله والعجلة من الشيطان، ولا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. الأناة من الله، الأناة هو عدم التعجل في الأمور وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات وعدم العجلة في الكلام، وإنما يكون متأنيا قبل أن يتكلم، يعرض الكلام على عقله ثم يتكلم بعد ذلك. ولهذا كان بعض الحكماء يقول ما حدثت نفسي بكلمة إلا أمررتها على عقلي، فإن كانت خيرا أمضيتها وإلا فأمسكتها. وذكر الإمام أبو بكر الطرطوشي قال أجمع ملوك الأرض على كلمة واحدة، إن تكلمت ملكتني الكلمة وإن أمسكتها ملكتها. هذه حكمة أجمع عليها الملوك، ملوك الأرض الذين عرفوا بالحكمة، على أن الملك ومن دونه من الناس إذا تكلم الرجل بالكلمة ملكته، يقال أنت الذي قلت كذا وكذا ويؤاخذ بها، وإذا كان الملوك يقولون هذا فكيف بغيرهم. وإذا أمسكتها ملكتها، إذا أمسك الإنسان الكلمة ملكها. ولهذا لن تجد رجلا تأنى في كلمة أو في إجابة أو في قول، لأنه إذا عرف بعد ذلك المصلحة تكلم بها. وأما الذي يتكلم ثم يرى أن المصلحة في غير ذلك، هذا الذي يندم، فلن يندم المتأني، وإنما الذي يندم هو المتعجل، لأن المتأني إذا رأى مصلحة في هذه الكلمة تكلم بها بعد ذلك، وأما المتعجل فإنه لا يمكن أن يعيد الكلمة ولا يمكن أن يمسك هذه الكلمة. قال والعجلة من الشيطان، وهذا دليل أن العجلة والطيش وعدم التثبت في الأمور أنها من الشيطان، وهذا يكون سمة لبعض أهل الانحراف ولبعض أهل الفتن، أن فيهم عجلة وعدم أناة وعدم تروي في الأمور، فيبادرون إلى الكلام في المسائل ويتحدثون في الفتن، كما تلاحظون بعض الناس إذا أطلت الفتن برأسها دخل فيها وتكلم وقرر وصوب وخط، ولربما ألف كتبا في هذا الأمر، فإذا بالأمور على غير ما قرر، ثم بعد ذلك إما أن يمده الشيطان ويستمر على ما هو عليه خشية أن يقال أنه أخطأ، وإما أن يرجع ويظهر الندم ويظهر الرجوع عن الخطأ، وهذا إن وفقه الله عز وجل. وأما أكثر الناس فإنه يصعب عليه أن يرجع عن الخطأ، ولهذا لو تأمل الإنسان حال العقلاء والحكماء والعلماء أن يتأنى في الأمور، فإذا تبينت الأمور بعد ذلك فممكن للإنسان أن يتكلم. وأما كونه يبادر الحديث والكلام في المسائل قبل أن يتكلم العلماء وقبل أن يتكلم الحكماء فإن هذا من العجلة ومن الطيش. قال: ولا حليم إلا ذو عثرة. لا حليم إلا ذو عثرة، الحليم هو منافي للعجلة ومنافي للطيش، والحلم صفة عظيمة من الصفات التي يتحلى بها المؤمن، وهو عدم الغضب وعدم سرعة الغضب وعدم الكلام إلا بعد التأني وبعد التروي. وكان العرب يتمدحون بالحلم قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام وأقر هذه الصفة العظيمة، وأن الحلم من الصفات العظيمة التي يمدح بها الرجل، ولهذا كان من اسماء الله تبارك وتعالى الحليم، فإن الله حليم، وصفة الحلم من صفات الله تبارك وتعالى لأنها من صفات الكمال، وكل صفة كمال ثبتت للمخلوق فثبوتها للخالق من باب أولى. قال: ولا حليم إلا ذو عثرة، يعني أن أهل الحلم إنما تعلموا الحلم بالعثرات، فإذا وقع في العثرة والزلة انتفع بذلك وأخذ عبرة وموعظة، وقال: إنما أوقعني في هذه العثرة العجلة، فيترك العجلة ويتأنى، ثم بعد ذلك تكون هذه الأخلاق من سماته التي يتسم بها ومن صفاته الملازمة له، فيكون حليما بعد هذه التجربة. قال: ولا حليم إلا ذو تجربة، ولا حكيم إلا ذو تجربة، الحكيم أيضا صاحب تجارب كما قدمنا، فإن خير ما ينتفع به الإنسان في هذه الحياة أنه يكون صاحب يعني تجربة، وهذه التجارب على قسمين: إما أن تكون تجارب خاصة مرت بالإنسان وعرفها، وإما تجارب عامة يرى العبرة في غيره، ولهذا جاء في الحكمة أن السعيد من وعظ بغيره، أن السعيد من وعظ بغيره، والشقي من كان عبرة أو وعظة لغيره. فالإنسان يتعظ بما يقع للناس ويستفيد من تجارب الناس ويستفيد من تجاربه الخاصة، ولهذا من كان حكيما فلا بد أن تكون له تجربة ولا بد أن تكون له خبرة بهذه الحياة. ولهذا فإن الإنسان ينبغي له دائما أن يكثر التدبر والتأمل في أحوال الناس وفي ما يحصل لهم، وأن يكون حسن التأمل، لا أن يعيش في هذه الحياة وهو لا ينتفع بشيء حتى يقع في المهالك، وإنما ينتفع بالتجارب الخاصة وينتفع بالتجارب العامة التي تكلم فيها الحكماء والعلماء وأهل الأسنان الذين مروا بالتجارب. ولهذا الشباب يزهد كثير منهم في مجالس الكبار من أهل الأسنان ومن أهل التجارب، ولو جالسوهم لانتفعوا بخبرتهم وبتجاربهم وبما مرت بهم من أمور ينتفع بها هؤلاء الشباب، الذين يعني تجد أن هذا الشاب ينتفع بخبرة شيخ بلغ 60 أو 70 سنة، فيضيف هذا إلى علمه: هذه خبرة مقدمة لك من هذا الشيخ. فإذا كان مجالسا لهؤلاء انتفع بهم، ولهذا يحرص أهل العلم والحكمة والعقل في مجالسة هؤلاء الكبار في السن، فكيف إذا انضم إلى هذا مع هذه التجربة العلم والخبرة والاطلاع على هذه الأمور، فإنه ينتفع بها في حياته. والحكمة والعقل يتلذذ بها أصحابها كما يتلذذ الناس بهذه الملذات، فإن في الحكم والعقل لذة لصاحبها يمسك ويقدم ويتكلم ويسكت، وتسيره دائما تجاربه وحكمته وعقله فيكون متلذذا بهذه الأمور، يتكلم في وقت ويسكت في وقت، ويبين هذا الأمر ويسكت عن آخر، يجيب هذا ويسكت عن آخر. وهذه من الحكمة، كما سبق النبات كثيرة على أن الحكمة تقوم على أصلين: الأصل الأول هو التمييز بين الأمور، والأصل الثاني هو تنزيل الأحكام بحسب هذه المفارقات في المنازل. وسيخرج إن شاء الله قريبا رسالة الحكمة، وهي أصلها محاضرة ألقيت في الجامعة الإسلامية، ثم أعدت يعني مراجعتها وأضفت إليها بعض الفوائد المفيدة إن شاء الله، وستخرج قريبا إن شاء الله، وهي مفيدة يعني لكل مسلم في حياته العادية والطبيعية وفي حياته الدينية والشرعية. ثم بعد ذلك نعود إلى التعليق على هذا الحديث، فإن هذا الحديث العظيم أولا هو أصل عظيم في هذا الخلق العظيم، وهو أن المؤمن ينبغي أن يكون على حذر وعلى فطنة وعلى معرفة بالأمور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. تلاحظون أن هذا الحديث أصله مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا فإن الأمثال فيها تقريب للصورة المعنوية بهذه الصورة المحسوسة المشاهدة. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. الجحر هو جحر ذوات السموم من الأفاعي والعقارب والأشياء المؤذية، ومعلوم أن الجحر إذا عرفه صاحب الطريق الذي يمر به يعلم أن في هذا الجحر يعني من ذوات السموم، فلا يمكن بعد ذلك أن يلدغ منه مرة ثانية، لأنه يعرف مكان هذا الجحر ويعرف ما الذي فيه. ولكن الذي يلدغ هو الذي لا يعرف هذا الجحر، الذي يكون في مأمن، لربما جلس في هذا المكان، أو لربما جلس على هذا الجحر، أو أنه يعني وضع يده عليه ولا يدري فيلدغ. وأما صاحب التجربة وصاحب الخبرة الذي يعلم أن في هذا المكان جحر وأن فيه من ذوات السموم ومن هذه الهوام المؤذية، فإنه يكون على حذر شديد. ولهذا قديما كانوا يعرفون هذه الأشياء، وكانوا إذا مروا بالطريق يحذرون أبناءهم ويحذرون الناس أنه في هذا المكان الأفاعي وفيها جحور كذا وكذا، لأنهم على خبرة ومعرفة بها فيحذرون بها. فالأصل أن صاحب الخبرة صاحب المعرفة بهذا الجحر لا يلدغ منه مرة ثانية، وإذا لدغ فهذا دليل على غفلة وعلى عدم فطنة وعلى عدم كياسة، وإنما هو من السذاجة ومن الغفلة. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل للمؤمن، وهذا يدل على مدح المؤمن وأنه ممدوح، ما قال لا يلدغ الرجل وإنما قال المؤمن، فدل على أن المؤمن ممدوح وأن فيه كياسة وفطنة وذكاء، وأنه لا يلدغ من جحر واحد مرتين. هذا قد يقال أنه يعني يراد به المعنى الذي ضرب له المثل، وهو أن المؤمن صاحب يعني فطنة، فلا يلدغ من جحر يعني لدغا حسيا مرتين، لأنه صاحب فطنة وصاحب ذكاء وصاحب معرفة. وأيضا يدل هذا على المعنى الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له المثل، وأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، يعني أنه لا يمكن أن يتعرض لمهلكة أو أن يخدع أو أن يغرر به أو أن يقع في أمر من عظيم من الذنوب، أو أن يغش أو أن يخدع في تجارة، أو أن يتعرض لنصب كما يقال أو احتيال مرتين من مكان واحد، من رجل واحد أو من مكان واحد. وهذا يدل على فطنة المؤمن وأنه لا يتعرض لهذا الأمر مرتين. وهذا المثل هو عام في كل الأمور، فيشمل هذا يعني في التجارة وفي الغبن وفي الخديعة التي يقع أو تقع من بعض من لا يخشى الله، من بعض الذين يحتالون على الناس. فالمؤمن هو حسن الظن ويحسن الظن في الناس، ولكنه إذا خدع مرة من رجل وعلم أنه ليس على تلك الاستقامة وليس على ذلك الظن الذي ظنه فيه، فإنه لا يمكن أن يخدع مرة ثانية يعني من هذا الرجل أو بهذا الطريق، وهذا يكون في المعاملات المالية وفي المعاملات في التجارة، وكذلك لا يلدغ يعني من جحر مرتين في عامة المعاملات، مثل يعني أن يلبس عليه في أمر أو أن يكذب عليه في شيء أو أن ينقل له نقل عن فلان وفلان، فإذا صدق هذا الرجل مرة فإنه لا يرجع إلى تصديقه مرة ثانية. ولهذا كان العلماء قديما في باب الجرح والتعديل إذا جربوا على الرجل الكذب مرة فإنهم يسقطون عدالته ولا يقبلون روايته بعد ذلك، لأن من كذب مرة قد يكذب ثانية، ومن كذب على الناس قد يكذب على الله. ولهذا فإن من شروط العدالة هو الصدق والأمانة، وأن يكون الرجل يعني صادق اللهجة. ولهذا لو أن رجل كذب عليه مرة فإنه لا ينبغي أن يكذب عليه مرة ثانية ويصدق هذا، وإنما يكون على حذر، يكون على حذر. وإن كان الأصل في المؤمن أنه سليم القلب وأنه ينظر للناس كما يقال بعين طبعه، فإن الناس ينظرون للناس، كل ينظر إلى الناس بعين طبعه، وكما قيل كل إناء بالذي فيه ينضح. فالمؤمن هو على خير واستقامة وحسن ظن وسلامة صدر، فيرى أن الناس كلهم مثله، وهذا معروف في المؤمنين قديما وحديثا أن فيهم كما يقال غفلة الصالحين، ولكنه لو تعرض لهذا مرة لا ينبغي أن يخدع مرتين، ولا ينبغي أن يتعرض لهذا مرتين، وإنما يكون على حذر. ولهذا أنا أقول بعد هذا الحديث وبعد هذه التجارب التي مررنا بها في هذه العصور أنه ينبغي الإنسان أن يكون على حذر شديد من النقل، فإن الناس جربوا الكذب والتلبيس ونقل الكلام، فينبغي الإنسان أن يكون على حذر من نقل كلام العلماء ومن الطعن في الناس، فإن بعض الناس لا يبالي بالنقل، وكم وقعت فتنة بنقل هؤلاء الذين يسميهم بعض من يمجدهم يقول نقل الثقات العدول، وهؤلاء الثقات العدول هم الذين أفسدوا الدنيا والدين بالكذب والتلبيس، ومع هذا يقال أنهم عدول. من الذي عدلهم ومن الذي يعني حكم لهم بالعدالة؟ إذا جرب الرجل مرة واحدة أنه يكذب أو أن فيه غفلة حتى لو كان صادقا لكنه لا يحفظ أو ليس له قدرة على نقل العلم، لا ينبغي أن يصدق ولا ينبغي أن يحمل كلام العلماء وأن ينتقد العلماء من قبل هؤلاء الناقلين. ولهذا أنا أرى أنه لا يجاب على السؤال المتكرر دائما ما قولكم في من يقول كذا وكذا، هذا الكلام وهذه المسألة كم تأذى بها من تأذى من أهل العلم، يبتر الكلام أو ينقل على غير وجهه، ويسأل العلماء وطلاب العلم ما رأيكم في من يقول كذا وكذا، فتأتي الإجابة تتنزل على هذا السؤال، ثم يأخذون هذه الإجابة ويجعلون لها يعني طريقة أخرى ويقولون رد فلان على فلان، وهذا الذي تكلم ما عرف أنه كلام فلان، فهذا من التلبيس والكذب، يسأل عن كلام مجمل وقد يكون هذا الكلام يعني مبتور ومنتزع من سياقه، وقد يكون في وسط الكلام، ومعلوم أن الكلام إذا انتزع من سياقه فإنه يتغير المعنى ولو كان كلام الله، فالكلام له سياق وسباق، فإذا انتزع من سياقه وسباقه فإن هذا مؤثر في معناه، فيأتون بهذا الكلام ويقولون رد فلان على فلان، وهذا الذي تكلم ما عرف أنه كلام فلان، ولو عرف لربما استفصل، فهذا مما يدل على قلة الأمانة وقلة الورع والإغراق في الفتن، أن بعض الناس ليس همه العلم ولا يريد بذلك معرفة المسائل الشرعية، ولو أراد ذلك لسأل عن المسألة الشرعية، لماذا تقول ما رأيك في من يقول كذا وكذا، اسأل عن المسألة، تقول ما حكم هذه المسألة وما قولكم في هذه المسألة، ولا تسأل عن قول فلان وفلان. ثم إذا سأل وهو يريد العلم لماذا ينشر الإجابة ولماذا يقول هذا رد فلان وعلى فلان، ومعلوم أن الإنسان إذا تكلم يعني وأجاب إجابة على مسألة علمية لا يجوز أن يؤخذ هذا الكلام ويقال هذا رد فلان على فلان، فإن هذا من التلبيس، والرد له بابه وهو من الوسائل الشرعية، لكن هذه الطريقة إنما هي في الفتوى وفي الإجابة على هذه المسألة، فينبغي أيضا أن نكون على حذر يعني من هؤلاء الذين يلبسون وينقلون الكلام على غير وجهه ويسألون وبعضهم له مقاصد، ولهذا لا ينبغي أن يسأل كل من أجاب حتى يتبين يعني للمسؤول أن هذا السائل إنما يريد العلم وإنما يريد الاستفسار عن المسألة الشرعية. كذلك أيضا مما يدخل في هذا المعنى وفي هذا الحديث ما أشار إليه المصنف وهو باب عظيم، أن هذه الذنوب والمعاصي لها أسباب، فإذا تنبه المسلم لأسبابها المؤدية إليها فإنه حري أن يتجنبها. وإذا أصيب مرة في مجلس أو في سوق أو في جهاز من الأجهزة هذه التي بعض الناس لربما يعني فتح هذه الأجهزة واطلع على أمور وكانت فتنة له إما من فتنة الشبهات أو الشهوات، عليه أن يعلم أن هذا الشر وأن هذا كالجحر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لدغت منه مرة لا ترجع إليه مرة ثانية، فإن المسلم يمنعه من هذا ما وقع فيه مرة، وعلى هذا يكون على حذر شديد من تعاطي هذه الأسباب، إما مجلس وإما جهاز أو موقع من المواقع أو سوق أو مجالسة فلان أو الدخول فيما لا يعني أو الدخول في الفتن التي لا يعرف وجهها. إذا جرب الإنسان مرة أنه أخطأ وسبق لسانه إلى كلمة فعليه أن يتعظ بهذا وأن لا يرجع إلى هذا الأمر. ولهذا فإن هذه الأمور هي نافعة من أنفع ما يكون في توقي هذه الأسباب. وقد صنف العلماء كتبا مفردة في تلبيس إبليس، كما صنف الإمام ابن الجوزي، كما صنف الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، فإن هذه المصائد وهذه المسالك هي حيل للشيطان يحتال بها على الإنسان، فينبغي له أن يكون على حذر منها وعلى وقاية منها. كذلك من وسائله إن لم يوقع في المعاصي هو التثبيط عن الطاعات، ومن وسائله المجربة والمعروفة التي منعت الناس الكثير من الناس من الخير التسويف. تسويف هذا مسلك من مسالك الشيطان، إذا هممت بالحسنة قال لا دعها ليس الآن، تريد أن تصوم من العشر يقول ليس الآن ستصوم الاثنين، يأتي الاثنين قل دعه للخميس، يأتي الخميس يقول تصوم بعد كذا إلى أن تنتهي هذه الأيام وأنت لا تبادر، تريد أن تصلي ركعتين يقول ليس الآن دعها بعد كذا وكذا، إلى أن يأتي بعد ذلك وينسيك يعني هذه الإرادة أو لربما أثر فيها. فالإنسان إذا حدث نفسه بطاعة فليبادر إليها ولا يسوف، وإذا حدث نفسه بمعصية فعليه أن يبادر إلى محوها والابتعاد عنها عندما تكون خاطرا قبل أن تصبح عزيمة وقبل أن تصبح إرادة. وهذه أيضا من الأمور التي نبه عليها العلماء، وقد نبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام يعني ماتع ومفيد لمن تأمله. فالعلماء نبهوا على هذه الأمور، وكل هذه الأمور هي داخلة في مفهوم هذا الحديث أن من أصيب مرة فإنه لا يرجع إلى هذا المكان وإنه لا يرجع إلى هذا الأمر، سواء في الأمور الحسية مثل الجحور المؤذية أو في الأمور المعنوية مثل هذه الأسباب التي تؤدي إلى الشر وإلى الفتنة. هذا الحديث كما تلاحظون أنه ورد مورد الخبر لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، وهو متضمن معنى النهي عن ذلك، وأنه لا ينبغي أن يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فإذا وقع مرة لا ينبغي أن يقع مرة ثانية. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أنه قد يخدع مرة وقد يلدغ مرة، وهذا مما يدل على أن المؤمن ليس بمعصوم وليس هو دائما متوقي لكل أسباب الشر، فإنه قد يقع في هذا الأمر، لكن كلما عظمت تجربته وكلما كثرت خبرته بهذه الأمور أصبح على حذر وأصبح على وقاية عظيمة من هذه الأمور. ولهذا انتهى أو انتهت خبرة الحكماء والعلماء يعني أن السبيل الأقوم في تجنب الفتن والأمور هو اعتزالها كما دلت على ذلك النصوص، وأن المنهج الأقوم في تجنب المعاصي والذنوب هو اعتزال المجالس، وأن يلزم الإنسان بيته وأن يسعه بيته وأن يبقى يعني في بيته يحبس نفسه على طاعة الله، أو على الأقل يعني هي في أمور مباحة. وأما إذا خالط الناس فإنه لا بد أن يقع فيما وقعوا فيه. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، صلى الله عليكم. يقول السائل، يقول إذا خرجت من مجلس من هذا الدرس يكون قلبي مطمئنا وذو همة على طلب العلم، ولكن عندما أعود وأخالط أصدقائي أجد شيئا في قلبي من التقصير والكسل، فبماذا تنصحونني؟ هذا دليل أن هذه المجالس أنها لا تعين على الطاعة ولا تعين على العلم، فإن بعض مجالس الشباب مجالس غفلة، ولهذا فإن هذا الشاب سيجد يعني أثر هذا النقص بمخالطة هؤلاء. ولكنه لو جالس طلاب العلم وكانت مجالسهم عامرة بالمناقشة والمسائل وذكر هذه المسائل سيصبح هذا طبعا لطالب العلم، وليس هناك لذ لطالب العلم. يعني الذي يعني أحب العلم وصدق في طلبه من مذاكرة العلم في كل وقت، فإنه لا يمل العلم متى ما أحببت العلم ومناقشته ومذاكرته، وأنك كلما سمعت فائدة حتى ولو أنها من رجل في الطريق، أو رأيت كلمة مكتوبة على بعض اللوحات الإرشادية، أو كلمة رأيتها أو سمعتها من رجل، فإنك تفرح بها لأنها من العلم النافع، فهذا الذي أحب العلم ويرجى له الانتفاع. وأما إذا كان طلب العلم هو كالسجن، يجلس طالب العلم في مجلس العلم ويقول متى نخرج ومتى ننتهي من الكتاب ومتى نفرغ من هذه المسألة، فإن هذا دليل على أنه يحتاج إلى أن يصبر نفسه على العلم حتى يحب العلم. فالعلم له لذة عظيمة، لكن لا يبلغ طالب العلم لذة العلم حتى يجد أثره في نفسه ويجد أثره في استقامته ويجد الفرق بينه وبين الجهلة. أنت إذا أردت أن تعرف الثمرة احمد الله عندما ترى الآن من يصلي وهو لا يحسن يصلي، ترى من يتوضأ وهو لا يحسن يتوضأ، ترى الرجل يقف في خلف الصف يصلي وهو لا يدري أن صلاته باطلة، ترى بعض من يقول الشرك والكفر وهو ما أراد إلا الخير. فإذا رأيت هذه العبر تتعظ وتقول الحمد لله الذي نجاني من هذه الفتنة بهذا العلم. وأنت لا تزال تحتاج إلى الكثير من العلم، لكن عرفت هذه المسألة وعرفت ثمرتها، فكلما تعلمت كلما ازدادت معرفتك وحبك للعلم. ترى تخبط الناس في البدع، وانظر إلى أقوال الناس في القنوات وفي الصحف وفي المجلات، تدرك يعني ثمرة العلم ثمرة الفقه، فتزداد حبا لطلب هذا العلم. وكلما عظمت الفتنة كلما اشتدت حاجة الناس إلى العلم، فنحن في زمن فتن وفي زمن شبهات وشهوات، وهذه الأمور لا نجاة منها ولا سبيل للنجاة منها بعد توفيق الله إلا بالعلم والفقه. فليعلم المؤمن أن نجاته في هذه الحياة وفي الآخرة، وأن بلوغه النجاة لا يكون إلا بالعلم الشرعي. فإذا تأصل هذا في نفسه وعود نفسه طلب العلم وأحب طلب العلم وارتفعت همته إلى أن يكون مجلسه من مجالس العلم، عند ذلك سيحب العلم. كان شيخ الإسلام ابن تيمية مجلسه مجلس علم، في حال مجالسته لأهله وفي حال مجالسته لطلابه وفي حال مجالسته للعامة، حتى إنه قيل إنه لا يذكر له في مجلس ابن تيمية، ليس هناك مكان يستحي من يريد أن يتكلم في الله في مجلس ابن تيمية. لماذا؟ لأنه عرف أن هذا الرجل صاحب همة صاحب علم، إما أن تنتفع بعلمه والذي عنده شيء آخر يقوم من هذا المجلس. وهذا تجده عند بعض العلماء، تجد أن مجلسه مجلس علم، حتى لو كان الإنسان في نفسه شيء من اللعب والضحك ولا شيء يستحي أن يقوله في مجلس العلم. فإذا تعود طالب العلم على هذه الهمة والعزيمة سيجد أثر هذا العلم بإذن الله، مع سؤال الله التوفيق، لأن الأمور كلها بتوفيق الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام مثل لبس الثياب ولبس السراويل الداخلية وتغطية رأسه، هل عليه كفارة واحدة أو لكل محظور كفارة مستقلة. الصحيح أن كل محذور له كفارة، فلبس المخيط كفارة، وتقليم الأظافر كفارة، وقص الشعر كفارة، والطيب كفارة. بل إن العلماء قالوا إن لبس المخيط إذا كان تغطية الرأس فيه كفارة، ولبس المخيط يعني على البدن فيه كفارة أخرى. فهذه أنواع، كلما ارتكب محظورا من هذه المحظورات فعليه كفارة لهذا المحظور. نعم. قول السائل: هل طلب العلاج من الاسترقاء؟ طلب العلاج ليس من الرقية، وإنما هو من باب التداوي، لأن الاستشفاء وطلب الشفاء يكون بطريقين: بالأدوية الحسية والأدوية المعنوية. الأدوية الحسية هي ما يصرفه الأطباء من الأدوية التي تكون من الأدوية التي يعالج بها، وهذه قد تكون يعني بالأدوية يعني المعاصرة التي يسمى الطب الحديث أو الطب الشعبي، وهذه كلها من باب التداوي بالأدوية الحسية. والأدوية المعنوية هذه أنواعها كثيرة، منها الرقية الشرعية، وهي من أفضل الأنواع وأعظم الأنواع تأثيرا في علاج هذه الأمراض. ومنها ما يسمى بالطب النفسي، وهو أن يغرس في نفس المريض يعني العزيمة والقوة والجلد والصبر، وهذا ما يعرف الآن بالطب النفسي الذي يعلمه علماء النفس والأطباء النفسانيين الذين يعالجون الناس بهذه الطرق، لأن بعض الأمراض هي أوهام ترجع إلى أوهام لا حقيقة لها، وهذا مذكور حتى ذكره بعض المتقدمين وله نماذج وصور كثيرة. فالمقصود أن الأدوية على قسمين: أدوية معنوية وأدوية حسية، والرقية هي من الأدوية المعنوية النافعة، وهي أعظم الأسباب في شفاء هذه الأمراض بإذن الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم شراء تصريح الحج بدون الحج مع الحملة؟ ما المقصود بشراء التصريح؟ أنا دائما لا أحب الإجمال في الأسئلة. هل المقصود أن هناك مقعد لرجل التحق بحملة فيتنازل لمكانه عن غيره ثم يخرج التصريح باسم هذا الذي انتقل إليه المقعد؟ هذا الذي يظهر أنه لا بأس به، إذا كان يعني مثلا له مقعد التحق بحملة بقيمة مثلا 10,000 أو أقل أو أكثر، ثم لم يرغب في الحج فتنازل لهذا الحج عن فلان على أن يصدر التصريح باسم فلان، هذا لا بأس به. وأما كونه يأخذ التصريح باسمه ثم يعطيه فلانا، فإن هذا يكون من التزوير ومن المخادعة التي يعني لا تجوز. قل السائل: هل يجوز للمضحي عند توكيله بغرض الحج أن يأخذ من شعر العانة؟ الذي يريد أن يضحي ينبغي أن يمتنع عن الأخذ من هذه الشعور يعني التي تباح. وأما اللحية فإن لا يجوز الأخذ منها لا في هذا الوقت ولا في غيره، لأن بعض الناس يسأل عن أخذ شيء من اللحية إذا كان لا يريد يعني أن يضحي أو أن يريد، نقول هذا لا يجوز، إنما الكلام في الشعور المباحة مثل العانة والإبطين وشعر الرأس والشارب، فهذه يأخذ منها إلا إذا أراد أن يضحي إذا دخلت 10 ذي الحجة، فإنه يمتنع من الأخذ من هذه الشعور حتى يضحي. والوكيل الذي قام بالنيابة عن غيره ليس له هذا الحكم، وإنما الحكم لمن أراد أن يضحي. من أراد أن يضحي ودفع المال ووكل غيره فهذا هو المضحي، وهذا الذي تجري عليه هذه الأحكام. قل السائل: كيف الجمع بين حديث كل أمتي معافى إلى المجاهرين وحديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ دائما كثير من طلاب العلم لا يفرق بين المصطلحات. المجاهرة غير انتهاك الذنوب في الخلوات، فهذا ضعف في الإيمان وضعف في المراقبة. فهذا الذي يرتكب الذنوب في الخلوات قد لا يكون مجاهرا، فالمجاهرة هو أن يستر الله عليه ويرتكب الذنب ثم يأتي ويتكلم به في المجالس، يقول فعلت وفعلت، هذا هو المجاهر. وأما الذي ارتكب الذنوب في الخلوة لا شك أن هذا تقصير وأن هذا ضعف في الإيمان، لكن هذا ليس من المجاهرة في شيء، وليس هو من الأمور التي تتعلق بالمجاهرة. فإذا ستر على نفسه واستغفر الله عز وجل لا يكون من المجاهرين، لكن متى ما تحدث به فكأن يجمع بين السيئتين، بين أن يرتكب الذنوب في الخلوات ثم يجاهر بها في المجالس، فيكون هذا نعم جمع بين الأمرين. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل إذا تكرر من العبد الذنب أكثر من مرة هل يقال إنه لدغ أكثر من مرة؟ الذنوب تختلف وأسبابها تختلف، وأحيانا قد يختلف الذنب مع اختلاف سببه، وأحيانا قد يجتمع الذنب مع اجتماع سببه، مثل أن تحصل المعصية في مجلس واحد سببها فلان، فهذا لا شك أن السبب واحد، ولكن قد تكون المعصية في مكان آخر أو بسبب آخر. على كل حال هذا لا يعني أن المؤمن أنه لا يصدر منه ذنب ويتكرر، قد يوجد تكرار الذنوب من المؤمنين، لكن إذا كان السبب المؤدي لهذا الذنب لا ينبغي أن يتكرر مرة أخرى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن، ما معنى هذا؟ المؤمن كامل الإيمان، وأما المؤمن الذي معه أصل الإيمان فقد يتعرض، لأن المدح كما قال العلماء وقرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية إذا ذكر الإيمان هو على الإيمان الكامل، وهذا لا ينفي الأصل، يعني بحيث أنه لو لدغ من جحر مرتين يقال أنه ليس بمؤمن، فإن نفي الإيمان ينفى على مرتبتين، ينفى الأصل وينفى الكمال الواجب، فنفي الأصل كفر، مثل الآن الشرك والكفر، يقال مثلا المؤمن لا يشرك، المؤمن لا يذبح لغير الله، المؤمن لا يدعو غير الله، فهذا نفي للأصل. وأما نفي الكمال فالمقصود أن الإيمان كما تقدم ينفى وله مرتبتان، نفي للأصل، وهذا الذي يكون مع وجود الشرك والكفر، إذا ذكر الشرك والكفر قيل لا يؤمن من فعل كذا فهذا نفي للأصل، ونفي للكمال الواجب، وهذا الذي يكون مع وجود الذنوب والخطايا، ومثل ما جاء في هذا الحديث لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، يعني الإيمان الكامل الذي أثر في المؤمن، وأما مع النقص فقد يوجد هذا السبب. نعم. قل السائل: ما علاج الوساوس التي تكون في الصلاة؟ لأنني أحيانا تأتيني وساوس في الصلاة حتى صرت لا أعقل شيئا. ينبغي أن الإنسان يستحضر قبل الدخول في هذه الصلاة عظم هذه العبادة، وأنه في دخوله فيها ينال أجرا عظيما وثوابا من الله، فإذا كانت الصلاة من همه ومن همته أقبل عليها، ولكن التفريط في هذه العبادة كونها تؤدى كما يقال كأنها يعني أمرا تقليديا، هذا الذي يتسبب في هذه الأمور. وأما الوساوس من حيث هي لا يكاد يسلم منها أحد، لكنها قد تعظم وقد تقل، ولكن متى ما اعتنى المسلم بصلاته قلت هذه الوساوس وأصبحت همته مجتمعة في أدائها. نعم. قل السائل: هل إذا أغمض الإنسان عينيه وسهى هل ينتقض وضوءه ولكنها لفترة قصيرة؟ إغماض العينين ليس هو بلازم للنوم، ولو أغمض عينيه ونعس قليلا فإن هذا ليس بناقض، فإغماض العينين لا يترتب عليه حكم من جهة الانتقاض، انتقاض الطهر، لأن قد يغمض عينيه وهو ليس بنائم، ولكن تكلم العلماء في النوم، فالنوم المستغرق للمستلقي والمضطجع هذا ناقض، ثم تكلموا بعد ذلك في النوم اليسير واختلفوا في حده وفي ضبطه، فبعضهم قال هو نوم الجالس، وبعضهم قال وإن كان مضطجعا إذا كان يسيرا ينام أحيانا ويشعر أحيانا بمن حوله فهذا ليس بناقض، والأحوط من هذا أنه إذا كان مستلقيا ودخل في النوم ولو كان قليلا يتوضأ، وأما المتمكن من جلوسه فإنه إذا نعس فإنه على الصحيح أن هذا لا ينقض الوضوء، وأما إغماض العين فإنه لا يترتب عليه حكم. نعم. قل السائل: الناس إذا وقعوا في المصائب أو وقعت عليهم المصائب منهم الساخط ومنهم الصابر ومنهم الراضي والشاكر فما الفرق بين الراضي والشاكر؟ الراضي هو الذي رضي بقدر الله، وأما الشكر فأنا لا أرى في مقام المصيبة أن يقال أنه شاكر، ولهذا قال العلماء فرقوا وفاضلوا بين الغني الشاكر والفقير الصابر، فلا يقال في مقام المصيبة الشكر. وأما شكر الله عز وجل على كل حال والثناء على الله على كل حال هذا متقرر، لكن الله عز وجل جعل لكل أمر يقع للمؤمن جعل فيه عبادة، فإذا وقعت المصيبة فالعبادة هي عبادة الصبر وعبادة الرضا عن الله، والرضا عما قدر الله هذا مستحب وليس بواجب، وأما الرضا عن الله فهو واجب، وأما شكر الله أو الشكر على البلاء فهذا لم يرد في النصوص، وإنما الذي ورد هو الشكر على النعمة والصبر على البلاء عندما يصيب المؤمن. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة؟ نعم، هذا الدليل على حرص كثير من الناس على الإمارة وأنها حسرة وندامة يوم القيامة، لأنها مسؤولية ولأن الإنسان يسأل عنها. قال: نعم المرضعة وبئست الفاطمة. المرضعة تختلف، فمنهن من ترضع فتحسن الرضاع وتحسن الفطام، ومنها من تسيء في الرضاعة وتسيء في الفطام، والقسمة رباعية كما يقال في هذا. فالإمارة قال نعمة المرضعة، لأن في بدايتها يجد الإنسان فيها مالا وجاها، ولكنها بئسة الفاطمة إذا ما حوسب الإنسان عليها. وأحيانا قد يكون الفطام في الدنيا بأن ينزع المنصب وينتزع هذه الإمارة فيحصل له ذل عند الناس، كان يطلب عزا فإذا به قد أصابه ما أصابه من الذل الذي يخشى منه. فعلى كل حال هذا دليل على أن هذه الإمارة أنها ليست بمغنم، وإنما يحرص الإنسان أن لا يتولى أمرا للمسلمين، فإذا ابتلي بذلك وعين بغير طلب ومن غير استشراف فعليه أن يصبر وأن يؤدي حق هذا الأمر الذي أمر به وأسند إليه، فإنه مأجور على هذا الأمر إذا أسند إليه من غير طلب. يقول: ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ هذا اختلف العلماء فيه، قيل في معناه أن الأمة يعني تلد ربتها، يعني المرأة أنها تلد الرقيقة يدخل بها سيدها فتلد ابنا هو ابن لذلك السيد وهو رب لها وهو وارث لأبيه وهو ابنها، هذا ذكره بعض العلماء. وقيل أن تلد الأمة ربتها، قيل أن العقوق في آخر الزمان ينتشر فتلد المرأة الابن وكأنه سيد يأمرها وينهاها ويضربها والعياذ بالله. قل السائل: متى يقول الرجل لأخيه أو لشيء من الأشياء سبحان الله، ومتى يقول ما شاء الله، وما الفرق بينهما؟ سبحان الله كلمة من أنواع الذكر، ولكنها تقال عند التعجب، تقال عند التعجب. وما شاء الله تبارك الله هذا من باب التبريك، عندما يرى الإنسان يعني الأشياء التي تعجبه يبرك ويدعو لصاحبها بالخير والبركة. قل السائل: لدي مجموعة أغنام وقد زادت واحدة ولا أعرف من أين جاءت الشاة، وعرفت بها فلم أجد لها صاحبا، فماذا أفعل؟ يعرف فيها سنة، فإذا لم يجد صاحبها فإنه يتصرف بها بعد السنة، وإذا جاء بعد ذلك يكون ضامنا لها، ولكن يعرف بها بقدر ما يستطيع ولا يتركها، إنه جاء في الحديث: هي لأخ